بالنسبة للزوج للزوج كيف؟ أقول يعني هل يلزم الزوج إذا كانت المرأة لا تستطيع؟ إذا كان هنا إذا كان لا يمكن البقاء بينهما الحمد لله. يقول عضو مثلا سمي بيتزوج به اذا ما هو متزوجها بعشرة ريالات والان ما يلقى الا 100,000. يقول ما اطلق الا 100,000. هنا هي مين مشكله مساله. المشكله ايضا ان الانسان قد لا يرغب الانسان ما هو مساله زياده المهر, وأن الإنسان قد يكون له منها أزواج لكن أولاد. لكن أيضا مشكلة إذا كانت هذه المرأة الآن يعني تقول إما أن أفارقه وإما أن أحرق نفسه, يعني بعض النساء تصبع الحال إلى هذا الشيء. نعم مشكلة هذه. ولهذا نقول يلزم إذا كان لا يمكن إصلاح الحال. أما إذا كان يمكن ولو ببذل دراهم أو شيء من هذا فتصلح الحال.